أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نتكلم اليوم إن شاء الله في مياخذ الألفاظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فصل في مباحث الألفاظ. قال: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تبع، وهو على قسمين، أعني المفردة كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كأثر وعكسه الجزئي. فالشيخ هنا بيتكلم عن الغرض من هذه الأبيات إنه يوصل لتعريف الكل والجزء. ليه؟ لأن بعد كده الكل هو اللي هنقسمه إلى خمسة أقسام، اللي هي الكليات الخمس اللي هي مبادئ التصورات. فكل القصة اللي احنا فيها دي علشان نوصل لتعريف لتعريف الكلية اللي هو هناخده بعد كده نقسمه ونستعمله في التعريف. فهو بس جايب لك القصة من أول التعريف، من بدايتها خالص. فبيقول لك ايه مستعمل الالفاظ حيث يوجد، لان اللفظ اي لفظ، اللفظ هو عباره عن ايه؟ عباره عن مقطع صوتي بيخرج من الايه، من الحنجره، ده اسمه لفظ. فتقول مثلا اسد، ده لفظ. فد، لفظ. خلاص كده، دا، لفظ، وهكذا. دايز، مقلوب زيد، لفظ. فاي مقطع صوتي بيخرج من بقك ده اسمه لفظ. لكن الألفاظ بتنقسم إلى قسمين في البداية خالص، بنقسم اللفظ إلى قسمين: إلى لفظ مستعمل وإلى لفظ مهمل. يبقى ده التقسيم الأولاني، مستعمل وإيه؟ ومهمل. المستعمل اللي هو وضع في اللغة للدلالة على معنى، زي كل الألفاظ اللي احنا نتكلم بها الآن في الدرس: أسد، سد، حازم، كتاب، كرسي. كل دي ألفاظ وضعت في اللغة للدلالة على معنى، فدي اسمها ألفاظ مستعملة. ألفاظ يا مولانا مستعملة، اللي هي ما وضعت في اللغة للدلالة على معنى، فهو لفظ مستعمل. أما أي اللخبطة بقى، واحد يقول لك مثلا دايز، اللي هي مقلوب زيد، ما فيش في اللغة حاجة اسمها دايز، ما فيش في اللغة حاجة اسمها دا. في عند سلمة دا، تقول لك دا، لكن ما فيش في اللغة، العرب ما وضعتش دا للدلالة على معنى معين، فيبقى ده اسمه لفظ مهمل. يبقى اللفظ اما مستعمل واما مهمل. طيب نيجي للمستعمل. خلي بالك، احنا هنقول اللفظ مستعمل او مهمل. المهمل هنهمله، هنرميه، نمسك المستعمل هنقسمه الى مفرد ومركب. المركب هنرميه ونمسك المفرد، هنقسمه الى كلي وجزئي. الجزئي هنرميه ونمسك في الكلي بقى، عشان ده هو شغلتنا. ماشي؟ يبقى اللفظ مستعمل ومهمل، ارمي المهمل. المستعمل هتقسمه لايه بقى اللي فاضل معاك؟ مفرد ومركب. ارمي المركب، مش محتاجينه في التصورات. هنمسك المفرد بقى، المفرد ده هنلاقيه انه بينقسم الى حاجتين: كلي وجزئي. ارمي الجزئي، مش هنحتاجه هنا، هنحتاجه بعد كده في التصديقات، انما هنا في التصورات مش محتاجين الجزئي، هنمسك الايه؟ الكلي بس. طيب نمسك الكلي بقى، نقسمه الى خمسه اقسام: الى نوع وجنس وفصل وخاصه وعرض عام. والخمسه دول هنرمي منهم اثنين، لان مش هنحتاجهم في التعريف. هنرمي النوع، هنرمي العرض العام، هيبقى لنا الجنس والفصل والخاصه. الجنس والفصل هنقول بقى يعني ايه جنس وفصل وخاصه. فلما هناخدهم دول بقى، هم اللي هنشتغل بيهم في في التعريفات، هنلعب بيهم لعبه المكعبات. لو اخذنا جنس وفصل يبقى ده حد تاني، لو اخذنا فصل فقط يبقى ده حد ناقص، لو اخذنا جنس وخاصه يبقى رسم تام، لو اخذنا خاصه فقط يبقى رسم رسم ناقص، وهكذا. يعني هنقعد نلعب بيهم مكعبات بيدينا انواع التعريف. واضح يا مشايخ الخريطه ماشيه ازاي؟ يبقى ماشيه ازاي يا شيخ بقى؟ اول حاجه اللفظ مستعمل ومهمل، وبعدين هنمسك المستعمل مفرد ومركب، وبعدين هنمسك المفرد جزئي وكلي. كلي وجزئي، وبعدين هنمسك الكلي ونقسمه لنوع وجنس وفصل وخاصه وعرض عام، وبعدين هنمسك الجنس والفصل والخاصه. عشان نعمل فيهم ايه بقى دول؟ نعمل لعبة المكعبات، نعمل بيهم انواع التعريفات المختلفة. لماذا احملنا جزء؟ ما هو لان احنا بقى مش هنستعمله في التعريفات، لانك لما تيجي تتعرف بتستعمل الفاظها كلية عشان تقرب مفهوم الجزء، ده بيبقى في الغالب معروف عند الشخص الذي تعرفه له. فاذا كان هو مش عارف فخلاص مش هتعرف تعرف له ايه الجزء، مش هتعرف تعرف له باستعمال الجزئي، انما انت بتعرف بالمفاهيم الايه الكلية. هو الفرق بين الجزء والكلي هتفهمه لما نيجي نقوله ان الكلي لفظ بيصدق على كثيرين في الذهن، يعني يصح صدقه على كثيرين في الذهن لانه فيه معنى كلي، انما الجزء ده زي مثلا مصطفى، زي يحيى، زي حازم، تمام كده، ده ايه؟ جزئي، لانه بيدل على شخص، هو ما بينطبقش على واحد بس. حازم الكيلاني ما فيش غير واحد بس، تمام كده. مصطفى حازم ما فيش غير واحد بس، اللي هو مصطفى حازم الكيلاني اللي هو في الازهر في ثاني اعدادي حنفي، اللي فيه المواصفات دي كلها، هو واحد بس. يبقى لفظ لا ينطبق الا على ايه؟ عامل زي البصمه كده، الجزء ده عامل زي البصمه، البصمه خاصه، كل واحد دي بصمه خاصه بيه وما بينطبقش البصمه دي على غيره. فاللفظ الجزئي هو كده، لفظ لا يصح في الذهن ان يصدق الا على واحد فقط، لانه ليس فيه معنى كلي. يعني اذا وجد هذا المعنى في اي شيء يبقى يصدق عليه اللفظ لا. انما الكل بعكس، الكل زي مثلا رجل او مسلم، المسلم ده معنى كلي او لفظ كلي. ليه؟ لان ليه معنى كلي متى انطبق. المسلم هو من يدينه بالاسلام، فالمعنى ده اللي هو من يدينه بالاسلام، متى انطبق على شخص يقال له مسلم. فيبقى كلمه مسلم في الذهن يصح ان تنطبق على اكثر من واحد ولا هي على واحد بس؟ تنطبق على اكثر، على اكثر من ايه؟ من واحد. فيبقى ده لفظ ايه؟ كلي. طيب كلمه اسد كلي ولا جزئي؟ لا كلي، لان اسد اللي هو الحيوان المفترس، فكل حيوان مفترس، تمام كده، يبقى اسد. يعني ده حيوان مفترس يبقى اسد، ده حيوان مفترس يبقى اسد، ده حيوان مفترس يبقى اسد، والى ما لا نهايه. لو عايز تجيب اي حيوان مفترس امان هتلاقي اسمه اسد. يبقى اسد ده لفظ ايه؟ كلي. كلمة إنسان لفظ كلي، بدليل ده إنسان وده إنسان وده إنسان، يعني اللفظ بينطبق على أكثر من إيه؟ من واحد، يصح أن ينطبق على أكثر من واحد في الذهن، صح؟ يبقى إنسان ده لفظ إيه؟ كلي. امرأة لفظ كلي، سيارة لفظ كلي، تلفزيون لفظ كلي، حقيبة لفظ كلي، كرسي لفظ كلي، كل معظم الألفاظ اللي حواليها ألفاظ جزئية كلية، تمام كده، لأنها يصح في الذهن أن تنطبق على إيه؟ على كثيرين. طيب لو قلنا الشمس تعرفها بأنها الكوكب المضيء، الشمس تعرفها هي الكوكب الايه؟ المضيء. يبقى ده لفظ كلي ولا جزء؟ كلي. ليه؟ هي في وفي اكتر من شمس، ده هي في شمس واحده بس، كوكب مضيء النجوم يعني. لا يعني كوكب مضيء حار مثلا، بلاش عشان النجوم اخد بالك يعني. فدايره كلي ولا جزء؟ ايه جزء، عشان هو مش موجود الا في واحد بس. غلط، هو كل زي ما انت قلت في الاول. ليه؟ في مجرات شموس تانية، هنفترض ان مفيش شموس تانية غير دي، بس هو لفظ يعني فيه معنى كلي. متى وجد كوكب مضيء هتوجد يبقى اسمه شمس؟ زي البار مثلا. ايه؟ البار، البار بيقول عليه شمس، مش كوكب مضيء. يا سيدي مش كوكب، يعني كوكب مضيء عامل القرص كده اخد بالك، وبيطلع الصبح، يعني هحط في التعريفات كلها هتلاقي التعريفات دي تعريفات كليه مش تعريفات جزئيه. معنى ايه؟ انها فيها معنى كلي، متى انطبق على اي شيء هيطلق عليه الشمس. صحيح هو في الواقع مش منطبق غير على ايه؟ على حاجه واحده بس، خلاص كده. لكن احنا بنقول ايه؟ في الذهن دايما هتلاقيه مركز، يصح في الذهن ان ينطبق على كثيرين حتى لو طلع في الاخر ما انطبقش على حاجه خالص، انما يصح في الذهن ان ينطبق على كثيرين في الذهن بغض النظر عن الواقع. فهذا يسمى ايه؟ كليا. طب الغول والعنقاء والخل والوفي، الغول ده حاجة مش موجودة في الواقع خالص، مش موجودة اصلا، حيوان مش موجود اصلا، والعنقاء كذلك، والخل والوفي يعني الصديق الايه؟ الوفي. العرب كانوا بيتخيلوها، العرب بيتخيلوها. يبقى دي ليها معنى في ذهنهم ولا مهاش معنى؟ ليها معنى. وده كلي ولا جزئي؟ كلي، لانه يصح في الذهن ان اي شيء ينطبق عليه هذا المعنى اللي هو تصوروه في اذهانين يسمى غولا او عنقاء، صح يا شيخ ولا مش صح؟ فده كلي، لانه يصح في الذهن ان ينطبق على كثيرين، يصح في الذهن ان ينطبق على كثيرين حتى ولو في الواقع مش موجود اصلا، ما انطبقش على ولا حاجه في الواقع، لكن هو منطبق على حاجات كثيره في الذهن، خلاص كده. فده الكلي والايه والجزء. فاحنا في التعريفات بنحتاج الى الكليه، ما بنحتاجش الى الايه؟ الى الجزء، لان انت بتعرف الأشياء بمفاهيم كلية وليس بمفاهيم إيه؟ جزئية. ماشي يا شيخ؟ المفاهيم الجزئية دي بيبقى في الغالب تسمية، إنك بتسمي هذا الشيء كذا أو هذا الشيء كذا، مش بتبين الاسم ده، مش بيبين ماهية وحقيقة الإيه؟ الشيء اللي أنت تريد أن تعرفه. طيب يبقى نرجع بقى تاني، قال لك إيه؟ قال لك مستعمل الألفاظ حيث يوجد، إما مركب وإما مفرد. هذه التقسيم الأول. هو ما قالكش بقى إيه اللفظ مستعمل ومهمل، بس أنت تفهم من كلمة مستعمل الألفاظ إن فيه مهمل الإيه الألفاظ. فمستعمل الألفاظ إذا وجد فإما إن بيكون إما بيكون مركبا خلاص كده أو مفردا. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. طيب إيه المركب وإيه المفرد؟ قال فأول، يعني المركب يعني لأنه ذكره أولا، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. فأول ما دل جزءه على جزء التحريك كده للوزن، جزء معناه بعكس ما تلا. ماشي يا شيخ؟ يبقى ايه تعريف المركب؟ هو ما دل جزءه على جزء معناه، ما دل جزءه على جزء معناه. كما تقول مثلا زيد قائم، ده لفظ مركب. ليه؟ لانه مكون من جزئين، من زيد وقائم، والمعنى الكلي هو قيام زيد. فلو انت المعنى الكلي ده فيه مركب من حاجتين، من زيد وقائم، فتلاقي جزء اللفظ بيدل على جزء الايه المعنى. فكلمة زيد بتدل على جزء المعنى، وكلمة قائم تدل على جزء المعنى الثاني، فيبقى يدل جزءه على جزء ايه معناه، يبقى اسمه مركب. لما تقول بس ده اسمه مركب تام اللي فات ده، اللي هو بيبقى عبارة عن جملة تامة، يعني مثلا مبتدأ وخبر، واضح؟ لكن لما تيجي تقول كتاب محمد ده مركب برضه، لانه جزءه كتاب والجزء الثاني محمد، وجزء اللفظ بيدل على جزء الايه المعنى، يبقى ده مركب، لكنه مركب ناقص او مركب غير تام. ليه؟ لانك لا يحسن السقوط عليه. لما تيجي تقول لواحد كتاب محمد، هيقول لك فتح الله عليك، هيقول لك ماجد، هتقول له مثلا اصدق الكتب، فيبقى ده مركب لكن مركب ناقص. مركب لان دل جزءه على جزء ايه معناه، وناقص لانه لم يفد فائده تامه يحسن السقوط عليه. لو كان مركب ولا يدل جزء على جزء معناه عبد الله، لا مزوج بس يعني بسرعة. طيب لما نقول مثلا الكتاب الأخضر بتاع الهالك الأخضر، الكتاب الأخضر تمام القذافي، الكتاب الأخضر ده مركب ولا مفرد؟ الكتاب الأخضر برضو مركب، لأن يدل جزءه على جزء إيه، ولو إني عندي فيها إيه بلاش كده، يعني بلاش الكتاب الأخضر بتاع الهالك الأخضر ده، خلينا نقول الكتاب الأخضر بدون اللي هو بتاع القذافي، خلاص كده. الكتاب أقول لك مثلا أحضر من المكتبة الكتاب الأخضر، خلاص كده الكتاب الإيه الأخضر، يبقى أنا عايز الكتاب اللي لونه إيه أخضر، يبقى هنا بيدل الجزء على جزء المعنى. وهرجع لك بقى بتاع القذافي هبينك إن هو مفرد مش مركب، يعني الكتاب الأخضر بتاع القذافي مفرد عشان هو علم على الكتاب، مش يعني مش مش مش مش هو مش لونه اخضر، او يمكن والله هو لونه اخضر كمان، شفته على فكره لونه اخضر، بس هو علم على المؤلف ده، فده يبقى ما ينطبقش، يعني باعتباره علما، باعتباره علما، بس ده احنا هنخش هنا في الكلي اصلا، لا ينطبق الا على ايه، الا على كتاب واحد بس. طيب وباعتباره ان جزءه لا يدل على جزء معناه، لان هو مش اجزاء معناه الكتاب الاخضر، لا ده هو على بعضه كده اسمه الكتاب الايه الاخضر، انما انا بقول لك اعطيني الكتاب الاخضر من المكتبه، يبقى انا اقصد الايه الكتاب الذي لونه اخضر، فيبقى هنا جزء اللفظ بيدل على جزء الايه المعنى، فده مركب، بس مركب ناقص وليس مركبا ايه تاما، لان لما اقول لك الكتاب الاخضر لم يفد فائده تامه يحصل السقوط عليه، اذا ده مركب ولكنه ايه ناقص. فدايما المضاف والمضاف اليه مركب ناقص، كذلك الصفة والموصوف اللي هي الكتاب الأخضر ده صفة موصوف برضو مركب إيه ناقص، إنما المركب التام اللي هي الجملة التامة، واضح يا مولانا؟ طيب يبقى اللفظ المركب هو إيه ما دل جزءه على جزء إيه معناه. طب والمفرد عكس، ولذلك هو قال لك ايه ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، بعكس ما تلا اللي هو بعكس التالي يعني، والتالي اللي هو ايه قال لك اما مركب واما مفرد، يبقى الاول هو المركب والتالي هو المفرد، فبعكس ما تلا يعني بعكس المفرد، فكانه عايز يقول لك، عايز يقول لك ان تعريف المفرد هو ايه، هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء ايه معناه، عكس الاول ما دل جزءه على جزء معناه، انما المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. كزيد ده مفرد، ليه مفرد؟ علشان لا علشان اجزائه اللي هي ازاي، والياء والدال دي اجزاء زيد، اجزائه القريبه خلاص كده لا تدل على جزء معنى زيد، لان معنى زيد هو ايه؟ الشخص اللي اسمه زيد اللي احنا عارفينه تمام كده، اللي بيسحب مثلا تحت هنا كل يوم بعد صلاه العصر، فده اسمه زيد، ده احنا عارفينه زيد ده خلاص، اللي هو الجثه دي الحيوان الناطق ده المشخص ده. طيب فلما تقول كلمه زيد بتفهم ده. طيب هل ده بقى اجزاء معناه؟ هو ده عباره عن ايه؟ الشخص، الشخص اللي احنا شايفينه كل يوم، هل ده من اجزائه الزاي والياء والدال؟ دي اجزاء اسمه، انما مش اجزاء هو، اجزاء هو العين والمناخير والاخد بالك والحيوانيه والناطقيه والتشخيص بتاعه ده اجزائه، لكن مش اجزاءه الزاي والياء والايه والدال. هي الزاي لها معنى حرف هجائي، والياء كذلك، والدال كذلك، لكن هل المعنى ده اللي هو الحرف الهجائي ده هل هو جزء الشخص الجثه اللي احنا عارفينها دي؟ لا مش جزءها. يبقى اجزاء كلمه زيد ما بتدلش على جزء المعنى، هي بتدل على معاني. ازاي بيدل على معنى؟ اللي هو معنى الحرف الهجائي المعروف والياء والدال تدل، لكن هل المعاني اللي هي اجزاء معنى زيد؟ لا، فيبقى ده اسمه مفرد، لانه لا يدل جزءه على جزء ايه معناه. والمفردات هي عموما هي اسماء الاعلام، سواء بقى المدن، الاشخاص، الاشياء، دايما دي تبقى الفاظ ايه جزئيه. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى فأول اللي هو المركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. طيب قال وهو على قسمين، أعني المفردة، وهو الضمير بيعود على الأصل المذكور اللي هو ما تلا اللي هو المفرد، على قسمين. المفرد ده بقى بناخده ونقسمه إلى إيه؟ إلى كلي وإيه؟ وجزء، اللي هو لفظ المفرد ده نقسمه اللي هو لا يدل جزءه على فكرة. أنا أخطأت يعني، أنا قلت إن المفرد هي الأعلام، لا ده الجزء هو الأعلام، الجزء هو الأعلام، إنما المفرد مش هو الأعلام، المفرد يعني ذهني سبق. كتاب مثلا ده مفرد برضه، هو مش علم يعني، مش علم ده لفظ كل. كتاب هل أجزاءه اللي هي الكاف والتاء والألف والباء دي تدل على جزء المعنى اللي هو ده كده؟ المعنى الكتاب اللي هو ده اللي هو إيه؟ أوراق مكتوب فيها كلام مجموعة بين جلدتين، ده معنى كلمة كتاب. فهل الكاف جزء هذا المعنى؟ وهل التاء جزء هذا المعنى؟ فيبقى الكتاب ده ايه؟ كتاب ده لفظ ايه؟ مفرد. وبعدين هنشوف بعد كده بقى انه مفرد كلي، واما زيد فمفرد جزئي. ماشي؟ لكن الكلي بيشمل الايه؟ الاسماء الاعلام وغيرها. رجل ده كلمه ايه؟ ده لفظ مفرد. امراه لفظ مفرد. صح؟ لانه لا يدل جزءها على جزء معناه. طب هنا برضه لما تقول ايه زيد المجتهد ده مركب ولا مفرد؟ مركب، عشان بيدل جزءه على جزء ايه؟ فطب ما احنا بنقول ايه، ممكن احنا قلنا جزءه زيد ومجتهد دول جزئان كل منهما يدل على جزء المعنى، صح؟ طيب ما احنا لو قلنا اجزاء زيد المجتهد الزاي والياء والدال والميم والجيم والتاء والهاء والدال، مش دي برضه اجزاء زيد المجتهد؟ برضو اجزاء له ولا تدل على جزء المعنى، فهنختار كده. يبقى ده ايه، مركب ولا مفرد؟ لو بصينا للاجزاء انها زيد ومجتهد هيبقى مركب، لو بصينا للاجزاء اللي هي الزاي والياء والدال والذلك هم قالوا ايه بقى، يدل جزءه القريب على جزء معناه. يعني انت لما تيجي تقسم كلمه زيد ومجتهد لاجزاء، اول تقسيم هيبقى زيد وايه مجتهد، فده اسمه الجزء القريب، زيد جزء قريب والمجتهد جزء ايه قريب، دي اجزاء قريبه بتدل على جزء الايه المعنى. انما الاجزاء البعيده لا التفات لها، انك تيجي تقسم بعد كده بقى الى زي وياء ودال، دي اجزاء ايه بعيده خلاص كده. فلذلك يعني التعريف بقى عشان تخرج من الايه، من الاعتراض ده، تقول ايه ما يدل جزءه القريب على جزء معنى. مش فقط ما يدل جزءه على جزء معناه، لا ما يدل جزءه القريب على جزء ايه، على جزء معناه. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فاهم يا ابني؟ طيب بعد كده قال لك وهو اللي هو الايه بقى المفرد، وهو على قسمين، اعني المفرده يعني اعني بالضمير في قولي وهو اللفظ الايه المفرد. طيب والالف طبعا للايه للاطلاق، هي الالف الموجوده في الاخر المفرده هي المفرد بالفتحه تمام، انما الالف دي اسمها الف الايه الاطلاق لمراعاه الوزن. طيب وهو على قسمين اعني المفرده، كلي او جزئي، بس هي بتقرا هكذا كلي او جزئي حيث وجد، كلي او بايه بوصل الايه الهمز عشان الوزن، كلي او مش كلي او جزئي، لا كلي او جزئي حيث وجد، يعني برضه بترك التنوين في جزئي، المفروض كلي او جزئي، فهم بيقروها ازاي كلي او جزئي حيث وجد بدون تنوين في جزئي وبواصل الهمزه مع كلي لاجل الوزن، كلي او جزئي حيث وجد، وهو على قسمين اعني المفرده كلي وجزئي، يبقى القسمان كلي وايه وجزئي، المفرد ينقسم الى كل كلي وايه وجزئي. واضح يا شيخ؟ طيب وهو على قسمين اعني المفرده كلي او جزئي حيث وجد. طيب ايه هو بقى الكلي وايه هو الجزئي؟ قال لك فموه في مشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، فموه في مشتراك الكلي كأسد وعكسه الايه الكلي. يعني ايه تعريف الكلي؟ هو ما يفهم اشتراك الكثيرين فيه، ما يفهم اشتراك الكثيرين فيه. تقول تعريف تاني، تقول ايه ما يصح ذهنا ان ينطبق على كثيرين، ما يصح ذهنا ان ينطبق على كثيرين. تقول تعريف ثالث ادق، وانا بتدرج معاك يعني من الاسهل الى الايه الاصعب، يقول لك ايه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه. ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه، ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني لما تتصور معنى اللفظ تفهم معناه، تفهم معنى كلمة انسان حيوان الناطق، فتلاقي ان ذهنك ما بيمنعش بنفس التصور من وقوع الشركة فيه. والتعريف ده ادق وهنقول ليه. وقوع الشركة فيه يعني ايه؟ يعني ان يكون مشترك بين افراد، يعني ينطبق على افراد. يبقى ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. طب وإيه القيد حتة ما لا يمنع نفس تصوره؟ لأن ممكن يمنع من وقوع الشركة فيه دليل عقلي أو دليل إيه حسي، زي الشمس كده بنقول يعني يمتنع أن تصدق على كثيرين في الواقع. يبقى اللي بيمنع انطباقها على كثيرين مين؟ الواقع. لكن في الذهن هل يمتنع انطباقها على كثيرين؟ لا. يبقى اللي بيمنع انطباقها على الكثيرين لا نفس التصور، بل ايه الدليل الخارجي او الدليل الحكي هو اللي بيمنع انطباق على كثيرين، اما نفس التصور فلا يمنع. واضح يا شيخ؟ فلذلك نعرف الكليه بانه ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركه في ايه فيه، بخلاف بقى الايه الجزء يمنع نفس تصوره من وقوع الشركه فيه. يعني لما تتصور معنى زيت وان هو الشخص اللي بيجي يشحت مثلا بعد صلاه العصر تمام ويسرق الناس بعد صلاه المغرب، لما تتصور هذا المعنى هتلاقي انه ما بينطبقش غير على واحد فقط، كلب واحد بس هو اللي بيعمل كده. ممكن يكون في كلب تاني بس في حته تانيه او في ازمان اخرى، لكن اللي في الزمن ده في المكان ده هو واحد بس. فنفسه لما تتصور المعنى ده بتلاقي انه هو منطبق على ايه؟ على شخص واحد فقط. ماشي يا ابني؟ فنقرا بقى الايه كلام الشيخ. قال رضي الله عنه أقول اللفظ إما أن يكون مهملا كديز اللي هي مقلوب كلمة زيت أو مستعملا كزيت ولا عبرة بالمهمل فلذلك أهمله المصنف. قال ثم المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا فالأول ما لا يدل جزءه على جزء معناه وممكن نزيد كلمة ممكن نزيد كلمة القريب ما لا يدل جزءه القريب أو هنا يعني يعني ما لا يدل جزءه سواء القريب أو البعيد يعني مش مهم هنا القيد إنما القيد في اللي بعديه في المركب يعني ما ممكن يكون في حاجة ليها جزء بعيد بس عموما في النفي مش محتاجين إن إحنا نقول القريب والإيه والبعيد إنما في الثاني بقى قال والثاني ما دل جزءه على جزء معناه هنا بقى نقول إيه ما دل جزءه القريب على جزء معناه وهذا مش كان فيه كيس طيب مثال المركب ايه قال كزيد قائم ده كده بيدل على ايه يدل جزءه على جزء معنى قال والكلام على المركب بقسميه أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا والأقيسة فالكلام على الايه على المركب بنوعين احنا قلنا المركب فيه تام وفيه ايه ناقص وبعدين الناقص ده يقولون انه في قوة المفرد المركب الناقص في قوة الايه المفرد يعني ايه في قوة المفرد يعني يعني في المعنى في معناه يعني من حيث انه يسند اليه فتقول مثلا ايه من حيث انه لا يتم به المعنى المركب الناقص ما بيتمش به المعنى كل كتابه محمل ايه ماله فما تمش به المعنى فهو مثل المفرد في هذا وكذلك من حيث انه يسند اليه تقول مثلا كتابه محمد صادق ماشي تلميذه محمد مجتهد فبتسند اليه الاجتهاد او تسند اليه الصدق او كذا فيبقى هو من هذه الحيثية في قوة الايه في قوة المفرد واضح يا شيخ فالمركب نوعين ناقص وتام والناقص ده في قوة الايه المفرد والتام اللي هو المركب المحض الذي يفيد معنى تاما فلذلك هو قال ايه والكلام على المركب بقسميه اللي هو ايه قسمين ما كان في قوة المفرد اللي هو الناقص والمركب الايه المحض ده يأتي بعد ذلك في الأقيسة والقضية واحدة واضح يا شيخ قال والمقصود هنا يعني المقصود هنا من النظم هو أن يتكلم في المفرد حتى يقسمه إلى كلين وإيه وجزئين قال والمقصود هنا المفرد وهو قسمان وهو إيه قسمان الأول جزئي إيه الجزئي قال لك إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه يبقى اللفظ الجزئي هو اللفظ الذي يمنع تصوره معناه من وقوع الشركة فيه يعني مثلا كزيد كلمة زيد لما تتصور معنى زيد الشحات بعد العصر اللي بيسرق بعد المغرب ده هو واحد بس فلما تفهم معنى زيد ده الشحات ده السارق فتلاقي عقلك بيمنع من وقوع الشركة فيه يعني هو واحد بس اللي كده لما تقول مثلا الجامع الأزهر ده مفرد ولا مركب هو عبارة عن مركب في قوة يعني بس احنا نقدر نعتبره هنا ايه مفرد لان كلمة ده علم على جامع مخصوص علم على جامع ايه مخصوص فيبقى ده كده مفرد طيب مفرد جزئي ولا مفرد كلي جزئي لانك لما تتصور معنى الجامع الازهر اللي هو الجامع الذي اسسه الفاطميون منذ ما يزيد على 1000 عام والذي هو موجود في القاهرة في حي الدراسة تمام كده والذي تقام فيه دروس العلم وهكذا لما تفهم المعنى ده تلاقي ان المعنى ده ما بينطبقش على ايه على جامع واحد فقط طبعا الحته يقام في دروس العلم بتنطبق على أوان كثيره في الازهر في الدراسه بينطبق، لكن الشيء اللي بيجمع كل هذه المواصفات هو ايه؟ واحد بس. فلما تفهم معناه، لما تتصور معناه، هتلاقي ان هذا التصور يمنع من وقوع الشركات فيه. يعني ايه من وقوع الشركات فيه؟ يعني ما يشتركش فيه اكثر من شيء، هو شيء واحد بس اللي بيختص بهذا الاسم، يبقى يمنع نفسه تصوره من وقوع الشركات ايه فيه. خلاص كده. طيب، وكلي ان لم يمنع تصوره معناه من وقوع الشركات فيه كالاسد. كالايه؟ كالاسد. لما تفهم معنى كلمة أسد أو كلمة إنسان، بتجد أن المعنى ده ممكن ينطبق على إيه؟ كثيرين. عقلك لا يحيل أن ينطبق على كثير. طب لما نقول كلمة إيه غول، بتنطبق على كثيرين في الذهن، يعني نفس التصور لا يمنع من انطباقها على إيه؟ كثيرين. وخلي بالك مش بيقولك نفس التصور يوجب انطباقها على كثيرين، لا، لا يمنع أن تنطبق على إيه؟ على كثيرين. واللي ما بيمنعش نفس التصور، فهمه المعنى هو اللي ما بيمنعش، لكن ممكن الواقع بيمنع، الدليل الحسي بيمنع، ما فيش ولا غول شفناه في حياتنا. خلاص كده. زي لفظ إله، لفظ إله هو من يعني يعبد، الإله هو من يعبد، تمام؟ فممكن من يعبد دي لفظ كلي ولا جزئي؟ ده كلي، لفظ إيه؟ كلي، لأن ممكن العقل يتصور بنفس التصور لا يمنع من وجود آلهة تعبد بنفس التصور، إنها من حيث الدليل العقلي أو الواقع من حيث الدليل العقلي لا، ده ممنوع أن يشترك في كلمة لا إلا إله، هل من إله غير الله؟ فما فيش إله أصلا سوى الله سبحانه وتعالى في الواقع، والدليل العقلي بيمنع الشركة، يعني بيمنع أن يكون الإله متعددا، ده الدليل العقلي بيمنع والواقع بيمنع. لكن نفس التصور، لما نفس فهم معنى كلمة إله، هتلاقي انها فيها معنى كلي، الاله من يعبد، ومن يعبد ده لفظ كلي، صفه كليه، اذا انطبقت على اي حد يبقى اسمه اله. فنفسه فهم معنى كلمه اله لا يمنع من وقوع الشرك، لكن بيمنع من وقوع الشرك الواقع والدليل الايه؟ العقلي والادله المختلفه. وفي كل شيء له ايه تشهد انه الواحد. واضح يا شيخ؟ لكن نفسه المعنى، فهم المعنى لا يمنع من وقوع الايه؟ الشرك. طيب، بحر من زئبق، بحر من زئبق دي يعني كلي ولا جزئي؟ كلي، لان بحر من زئبق، تمام كده. لما تفهم يعني ايه بحر من الزئبق، بتجد ان انت عقلك لا يمنع ان يكون في افراد تشترك في هذا الاسم او في هذا الوصف، يعني الكلي اللي هو بحر من زئبق. فاذا وجد مثلا في شارع الجلاء زئبق كده، يبقى ده بحر من زئبق، واذا وجد في سموحة بحر من زئبق، يبقى ايه كده، واذا وجد في الطبيعه بحر من زئبق، يبقى ده يشتقي كل دي افراد مشتركه في الايه؟ في في في المعنى ده، فيبقى ده لفظ كلي. في اللي مش اقوله في تمام. انما لما تيجي تنظر الى دليل الحس والواقع، بتجد انه لا يوجد بحر من ايه؟ من زئبق. يبقى البحر من زئبق ممنوع ولا مسموح به؟ ممنوع من حيث الواقع، لكن مسموح به من حيث فهم معناه، من حيث فهم معنى كلمة بحر من زئبق، بتجد ان ذهنك ما بيحلش ان توجد بحور من الزئبق، من الزئادق. خلاص. انما الواقع بيقول ما فيش، فاحنا بننظر الى الواقع ولا بننظر الى الذهن بمجرد تأمل المعنى؟ بننظر الى مجرد تأمل الذهن للمعنى، فاذا حكم بانه يشترك فيه كثيرون او يمكن ان يشترك فيه كثيرون، يبقى ده اسمه لفظ ايه؟ كلي. اذا حكم بامتناع ذلك، يبقى اسمه لفظ ايه؟ جزء. واضح يا مشايخ؟ طيب، لذلك احنا ما بننظرش في تعريف في كون اللفظ كليا او جزئيا الى الواقع، انما ننظر الى حاله الذهن وقوع الايه؟ الاشتراك فيه بمجرد فهم المعنى او عدم الايه؟ الحاله. ماشي. قبل ما ننتقل بقى الى اقسام الكلي من حيث الواقع، ودي ملهاش يعني، ده هي بس عشان يفهمك حته ان المهم هو ان الذهن بيمنع او لا يمنع، فهيقسمه لاقسام سته عشان يزيد في فهم هذه الجزئيه. لكن قبل هذا نحب نسال سؤال، كلمه عبد الله لكل ولا جزئي؟ عبد الله. بمعنى العالمية كل لو على الأشخاص هتبقى كلية لا كلية جزئية بقى طيب لما نقول ايه عبد الله اللي هو اللي قدامك ده لكن على عبد الله اللي هي صفه عارف يا ابني انا بساله هو احنا هنعمل هي قهوه قول يا ابني عبد الله ده جزئي ولا كلي يعني عبد الله اذا كان المعنى منه الولد ده لا جزئي يبقى ده جزئي لانه ايه بمجرد ما تفهم ان كلمه عبد الله دي هو الولد الطويل الشحط اللي في اولى ثانوي في شعبه العلوم الايه العلوم الاسلاميه خلاص كده اللي ساكن في الطابية اللي بيتكلم كده بطريقة هوجاء أثناء الدرس خلاص كده فبتجد ان انت لما تفهم هذه المعاني بتجد ان المعنى ده ما ينطبقش على ايه الا على هو طبعا برضو ممكن ده بيتكلم بشكل اهوى وده اخد يعني لكن في مجموعة الكلام ده كله هو واحد بس يبقى ذهنك بيمنع لان انطباقه على كثير طيب وانه لما قام عبد الله يدعوه ده صفة كلية ده بقى ايه لفظ كلي عبد الله هنا لفظ ايه كلي لان المقصود هنا عبد الله يعني من يعبده الله فجزء الايه جزء اللفظ بيدل على جزء الايه المعنى يعني تقول في هذا فلان عبد الله يعني عبد لله فيبقى هنا جزء اللفظ بيدل على جزء الايه هو عبد الله حقا يحيى ده مثلا عبد الله حقا يبقى ده ايه ده كده كل لانه يدل جزء لفظي كلمه عبد الله هناك جزء اللفظ بيدل على جزء الايه على جزء المعنى ايه يا حماس مش هيدل ده كده مركب طيب هو اللي يدل جزء مثلا اما احنا بنتكلم في ايه انا دماغي شوشت يا انا ايه بس انا رجعت تاني للجزئيه دي انا قلت قبل ما ندخل في الاقسام هل ده احنا قلنا كل جزء ولا مفرد ومركب لا انا اسف انا خلطت يبقى عبد الله مش كل جزء بقى احنا ما هو مفرد ولا مركب ده اللي انا كنت اقصده ان انا لمحتها في الكتاب الثاني ده يبقى مفرد ولا مركب لا مفرد اذا كان علما ومركبا اذا كان ايه جزء لفظي يدل على جزء ايه معنى فتح الله انا بس وجدتها مكتوبه في الكتاب الثاني عندي على الهامش كده فقلت اقولها قبل ما طيب نيجي بقى نشوف اقسام اللفظ الكلي اللي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه قال لك وهو سته اقسام ايه السته قال لك كلي لم يوجد من افراده فرد يعني لم يوجد من افراده ولا فرد زي الغول كده وزي بحر الزئبق فده كلي لانه يفهم اشتراك الكثيرين فيه بمجرد فهم معناه لكن في الواقع ما وجدش من افراده ولا ايه ولا فرد وكلي وجد منه او من افراده فرد واحد يعني هو كلي يعني في الذهن ينطبق على كثيرين لكن في الحقيقه هو لا ينطبق الا على ايه في الواقع هو ينطبق على واحد كالشمس وكالاله خلاص كده فده ما ينطبقش الا على ايه على واحد وفي كلي وجد من افراده افراد وكلي وجد منها يعني من افراده افراد كثيرون زي ايه زي رجل وانسان ده كلي بيوجد منه ايه افراد واضح يبقى في كلي لم يوجد في الواقع منه ولا فرد وفي كلي وجد في الواقع له فرد واحد رغم انه يصح ذهنا ان ينطبق على ايه كثيرين وفي كلي بقى كلي يعني في الذهن ينطبق على كثيرين وفي الواقع ايضا ينطبق على كثيرين واضح يا شيخ دول كام قسما ثلاث وهو قال وهو سته ايه اقسام اما فين الثلاثه التانيين قال لك ما هو كل واحد من دول بينقسم الى اثنين يعني الكل الذي لم يوجد منه ولا فرد بينقسم الى قسمين والكل اللي وجد منه فرد واحد بينقسم الى قسمين لا والكل اللي وجد له افراد بينقسم الى قسمين فنمسك الاولاني الكل الذي لم يوجد منه ولا ايه فرد ده اما مع امكان الوجود او استحاله الوجود يعني هو لم يوجد منه ولا ايه فرد لكن اذا يوجد له فرد ده امر ممكن ولا مستحيل فمثلا لما نقول بحر من زئبق ده كلي لم يوجد من افراده ولا فرد لكن يمكن وجوده ولا لا يمكن يعني يمكن وجوده الله قادر انه يخلق بحرا من ايه من زئبق يعني يتصور في العقل وجوده وان لم يكن موجودا في ايه في الواقع لكن ممكن نتصور في العقل ايه وجوده واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فلذلك هو الشيخ قال ايه بقى، وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان، الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد، إما مع استحالة الوجود أو مع جواز الوجود. طيب جواز الوجود قسمان ثلاثة هو إيه؟ ببحر من زئبق، وأيضا العنقاء، العنقاء اللي هو الحيوان المتخيل ده، ده مش في الواقع مش موجود، لكنه يصح أن يصدق على إيه كثيرين في العقل، يبقى ده كل ولم يوجد من أفراده ولا فرد في الواقع. لكن مع إمكان الوجود ولا مع استحالة الوجود؟ إمكان الوجود، لأن الله قد يخلق العنقاء وقد يخلق الوجود. طيب جمل من ذهب، جمل مكون من الذهب، ممكن متصور هو ده مش موجود في الواقع. أولا ده كلي ولا جزئي؟ كل الجمل من الذهب إيه؟ كلي. فلأنك ممكن لما يعني تتصور معناه لا يمنع عقلك من وقوع الشركات فيه، أن يكون فيه جمل من ذهب وجمل من ذهب وجمل من ذهب وهكذا، ده كلي. طب كلي وجد من أفراده شيء ولا لم يوجد؟ لم يوجد. مع استحالة الوجود ولا مع إمكان الوجود؟ مع إمكان الوجود. طيب اجتماعه الضدين، اجتماعه الايه؟ الضدين، يعني مثلا كالايه؟ كالأحمر والأخضر أو الأسود والأبيض، دول ضدان. هل يمكن الشيء الواحد هو نفسه يكون أبيض وأسود في وقت واحد؟ يعني هو الشيء ده أبيض وأسود؟ لا مش ممكن، يعني ان يكون في نقطة واحدة مثلا بيضاء، هو ممكن يبقى مثلا شيء فيه جزء ابيض وجزء ايه اسود، زي الكتاب كده فيه جزء ابيض وفيه الكتابة الاسود، يبقى ده ابيض في اجزاء وايه اسود في ايه في اجزاء اخرى. انما هل ممكن جزء واحد يبقى هو simultaneously in the same time، يعني في نفس الوقت هو ابيض واسود؟ ينفع يا ابني؟ ما ينفعش، لان السواد والبيض ضدان، لا يمكنه ان يجتمع، لا يمكن ايه أن يجتمع، ما ينفعش يبقى الحاجة بيضاء وسوداء في آن واحد. خلاص كده يا ابني؟ يبقى دول ضدان لا يجتمعان أبدا، قد يرتفعان، يعني قد يوجد جسم لا أبيض ولا إيه ولا أسود، يبقى أخضر نفسه أو بني مسخ، فده كده إيه؟ يبقى ارتفع. لكن يجتمعان مع بعض الأبيض والأسود لا يمكن، لا يمكن الأبيض والأسود يجتمعان أبدا. واضح يا شيخ؟ لأنهما ضدان. فأما نقول اجتماعه ضدين، اجتماعه ضدين ده أما أما تفهم معناه تلاقي إن هو معنى كل، يعني لو أنت فهمت اجتماع الضدين تقول إيه إن يعني في ضدين اجتمعوا مع بعض، فالمعنى ده أما تفهمه تقول ممكن يصدق على الضدين اللي هم الأحمر والأسود، والضدين اللي هم كذا وكذا، والضدين اللي هم كذا وكذا، يصح ذهنا أن ينطبق، يبقى ده كلي. لكن كلي وجد في الواقع ولا ما وجدش في الواقع؟ لم يوجد منه ولا فرد، لأنك لا يمكن أن الضدين يجتمعان أبدا، يبقى مش هيوجد في الواقع. طب مش موجود في الواقع. طب مع استحالة الوجود ولا مع إمكان الوجود؟ استحالة الوجود عقل، إن العقل بيمنع من اجتماع الايه الضدين. وكذلك أيضا مثاله اجتماع النقيضين، النقيضين بقى اللي هو الشيء وعكسه. أما نقول مثلا ايه زيد حاضر، زيد ايه حاضر، وزيد غير حاضر، يعني زيد حضر الدرس وزيد لم يحضر الايه الدرس، دول اسمهم نقيضين اللي هو الشيء وعكسه، فدول أيضا لا يستمعان ولكنهم أيضا لا يرتفعان. فالمهم أنهما لا يستمعان، يبقى النقيضان اللي هو الشيء وعكسه لا يستمعان. لكن لما تقول إيش، لما أنت تفهم معنى اجتماع النقيضين في ذهنك تجد أنه ممكن ينطبق على كثيرين في الذهن، لكن في الواقع ما حصلش أن في نقيضان اجتمع. طيب ما اجتمعوش في الواقع، يعني إذن ده كلي لم يوجد من أفراده ولا إيه ولا فرد. طب مع استحالة الوجود ولا مع إمكان الوجود؟ مع استحالة الوجود، يعني مش ممكن أبدا النقيضان يجتمعان، لأن الدليل العقلي بيدل على استحالة هذا. يبقى الكل الذي لم يوجد من أفراده ولا فرد، إما مع إمكان الوجود وإما مع استحالة الإيه الوجود. فاهم يا شيخ؟ كنت هتسأل؟ طب في اللغة الأبواب اللي هو زي البيوع البيع والشراء، ماشي. لا ده غير الأبواب في اللغة، احنا بنتكلم على الضدان المنطقيان اللي هو العقليان، اللي هو يعني الشيئان اللذان لا يجتمعان ابدا لكنهما قد يرتفعان، فده اسمه الشيء وايه وضد. خلاص كده؟ كالليل والنهار، كالليل والايه والنهار، وان كان ممكن نعتبر الليل والنهار من قبيل الايه الشيء والمساوي لنقيده، يعني لان الليل نقيده اللا ليل والنهار نقيده اللا نهار، لأن النقيض هو الشيء ونفيه، فالنهار ما نقيده لا نهار. طيب ولا نهار يعني ايه؟ يعني ليه الفليل ده بنسميه المساوي للنقيض؟ المساوي يعني ما نقولش عليه نقيض النهار الا يعني تسامحا يعني وتجاوزا، ما نقولش الليل نقيض النهار، لكن نقول الليل هو ايه مساوي لنقيض النهار، لان لا نهار معناها ايه الليل. خلاص كده. طيب ده بالنسبه للكلي الذي لم يوجد من افراده ولا ايه ولا فرد. طب نيجي بقى يبقى ده منقسم الى قسمين. طب نيجي للكلي الذي وجد من افراده فرد واحد فرد. الشمس. قال والثاني اللي هو كلي وجد من افراده فرد واحد. انا عندي في الكتاب اللي معايا قالك وهو الذي لم يوجد من افراده فرد. الصحيح هو الذي يوجد من افراده فرد. النسخة اللي زي كده فيها خطا. وهو الذي وجد من افراده فرد. هو الذي وجد، كلمة لم يوجد دي اشطبها وحط ايه مكانها وجد. وجد من افراده فرد المقصود يعني اي فرد واحد. ماشي يا فيه. ده بقى ايه في احتمالين برضو. قال لك اما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق او مع جواز التعدد كالشمس. يعني لما تقول في فرد واحد، طب هل في إمكانية إن يكون في أفراد أخرى؟ قالك في بعضها الشمس ممكن هو فرد واحد. آه لفظ كلي بينطبق على فرد واحد في الواقع، لكن مع إمكان التعدد مش مع إمكان الوجود. بقى ما هو الوجود خلاص هو بواحد، هل بقى ممكن يوجد أشياء أخرى يبقى في تعدد ولا ما يمكنش؟ فقالك إما مع إمكان التعدد كالشمس أو مع غير إمكان التعدد، يعني مع استحالة التعدد كالمعبود بحق اللي هو الله. طب لو انا هنا الاستحالة دي عقلية؟ استحالة المعبود بحق عقلية، لأنه لا يعبد بحق إلا الله. مقصود المعبود بحق هنا الإله، والكل لا يمكن بالدليل العقلي أن يكون له إلا إله واحد. وإذا عبد هذا فالإله فهي عبادة بحق، أما إذا عبد غيره فهي عبادة بغير حق، لأن غيره لا يستحق الإيه العبادة. فكلمة المعبود بحق ده يعني فرد واحد فقط هو اللي ينطبق عليه لفظ المعبود بحق. هو في الذهن إذا تأملت معنى المعبود بحق ممكن يصح ذهنا أن ينطبق على كثيرين، لكن من حيث الدليل العقلي هو لا ينطبق إلا على واحد فقط وهو الإله الحق، هو الوحيد اللي يبقى المعبود بإيه؟ هو وحده المعبود بحق. إنما أي شيء آخر يعبد من دونه يبقى معبود بالباطل، معبود بغير حق. فهنا الاستحالة استحالة عقلية، يعني مش واقعية، ما هي واقعيا أو في الخارج في الواقع ده مستحيل او يعني غير موجود، انما من حيث ايه العقل قد يجوز. نعم ممكن يجوز العقل يجوز. لا اصل احنا هنا مش بنتكلم في معنى الكلي اللي هو يجوزه بنفس بنفس فهم المعنى. ولو بنفس فهم المعنى العقل يجوز التعدد، تعدد المعبود بحق، انما من حيث الدليل العقلي ده يعني ما تيجي تحكم في في في في يعني احكام العقل الثلاثه في علم الكلام تقول المعبود بحق ده من الممكنات ولا من المستحيلات ولا من الواجبات، يعني وحدانيه المعبود بحق، وحدانيه المعبود بحق دي واجبه، دي صفه واجبه لله، الوحدانيه صفه واجبه لله. يعني ايه صفه واجبه؟ يعني لا يتصور في العقل انتفاؤه. يعني ايه لا يتصور في العقل انتفاؤه؟ يعني لا يتصور في العقل ان يكون في الهه مع الله، ان يكون في معبود بحق مع الايه مع الله. المقصود بيتصور في العقل يعني اما بالبداهه او بمعونة الدليل. خلاص كده. يعني بمعناه انك اذا تصورت الهه متعدده يؤدي هذا الى محال عقلي، اللي هو ايه المحال العقلي اللي هو مثلا دليل التمان والطارد، ان مثلا لو كان في الهه اخرى مع الله فاما ان تتفق واما ان تختلف على شيء معين. يعني إذا أراد إله أن يعني إيجاد زيد وأراد إله الآخر عدم إيجاد زيد، خلاص كده. فلا يمكن أن تنفذ الإرادتان لأن دول نقيضان، وجود زيد وعدم وجوده نقيضان لا يجتمعان، فيتنفذ إرادة الأول الإله الأول أو تنفذ إرادة الإله الإيه الثاني. ومن نفذت إرادته هو الإله والآخر. فمن نفذت إرادته هو القادر، ومن لم تنفذ إرادته لا يستحيل أن يكون إلها لأنه عاجز عن فعل ما يريد، فلا يكون إلها. وإن اتفق فالذي اتفق هو الإله. وإن اتفق لا مش الذي اتفق، إن اتفق قال لك لا برضو هذا إما يعني أن يعني يتفقان على إيجاد زيد، يتفقان على إيه إيجاد زيد تمام كده. فهذا يعني من باب إيه تحصيل يعني تحصيل لا كما يقول الإيه العلماء الكلام إنه لا يجتمعوا إيه أثران مؤثران على أثر واحد، لأنه من باب تحصيل الحاصل. يعني لما هم أولا هل هو كل واحد منهم يستعين بالآخر بحيث ده مثلا هيجد هيوجد رجليه وعينيه والتاني هيوجد مثلا إيه كليته، فيبقى كل واحد منهم عاجز عما إيه يفعله الآخر، يبقى في نقص يبقى لا يصلح إلى هاي، ولا هما الاثنين هيعينوا نفس الشيء فيجتمعوا مؤثران على أثر واحد وده مستحيل عقلي، أو بمعنى آخر يلزم منه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ينزل عنه الإيه العقلاء. يعني مثلا قاعد بشرح دلوقتي الدرس فيجي عبد الله يقول لي اشرح يا شيخ، يبقى ده تحصيل الإيه الحاصل فينزل عنه العقلاء، ما أنا بشرح أصلا تمام كده، فما ينفعش يقول لي اشرح لان ده هيبقى تحصيل الشيء الحاصل فعلا. واضح؟ واما ان يتفق على ان كل شخص كل اله ياخذ جزء وهذا يكون عنده نقصا في كل من الثمانية. واضح يا شيخ؟ فيبقى وحدانية الاله ده امر يعني من حيث احكام العقل الثلاثة امر واجب عقلا. واضح؟ ف قال والثالث وهو ما وجد منه أفراد، اللي هو الكلي الذي وجد منه إيه أفراد، إما مع التناهي كالإنسان أو مع عدم التناهي كالإنسان أو مع عدم التناهي كنعيم أهل الجنة أو كمال الله تعالى. يعني الكلي الذي وجد منه أفراد اللي هي كإنسان ورجل وكل دي، إما مع التناهي يعني هو وجد منه أفراد، إما مع التناهي، التناهي يعني يكون ليهم آخر. فالإنسان ده ليه آخر ولا ملوش آخر؟ دي آخر اللي هو آخر واحد هيوجد من الإنسان، خلاص كده. يبقى الإنسان له إيه؟ آخر. يبقى هنا التعدد مع التناهي، التناهي يعني له آخر، فالإنسان له إيه؟ آخر. طب حبك في قلبي ملوش آخر، خلاص كده. يبقى حبك في قلبي ده ايه؟ كلي وجد منه افراد، تمام، اللي هو حبك في قلبي الان وبعد حين وملوش اخر لان الافراد دي لا تتناهى. ماشي؟ طيب ده هو حسن رسمه اللي بيقول لك حبك في قلبي ملوش اخر. طيب نشوف المثال اللي الشيخ قاله، قال لك نعيم اهل الجنه، ده لفظ كلي لان نعيم اهل الجنه بينطبق على طول العين وبينطبق على لحم طير مما يشتهون وينطبق على مجالسة الصالحين وينطبق على البرود على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وينطبق على أشياء كثيرة، كل منها يسمى أو يدخل في مفهوم نعيم أهل الجنة. يبقى ده كلي، وكلي وجد من أفراده أفراد ولا لم يوجد فرد ولا وجد فرد واحد، لا يوجد له إيه أفراد، يعني في الواقع له أفراد كثير، مش الواقع اللي كان ولا الحاضر، الواقع الذي سيكون. طيب إيه؟ طيب مع التناهي ولا مع لا تناهي؟ لا مع عدم التناهي، لان الجنه ما لهاش اخر، خلاص كده. فنعيم اهل الجنه ما لهوش اخر، فيبقى ده مثال للايه للكليه الذي وجدت له افراد كثيره في الواقع فعلا ومع عدم التناهي، يعني ما تخلصش ابدا. نعيم اهل الجنه لا حد له. كذلك ما ضرب مثالا بايه؟ بكمالات الله، بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى. صفات الكمال لله سبحانه، صفه الكمال اذا فهمت معناها، إذا فهمت معناها بتجد أنها لها يعني من الأرجمنة الكلي، وفي الواقع هي كل يعني لها أفراد كثيرون. طب مع التناهي ولا مع عدم التناهي؟ مع عدم التناهي، كمالات الله لا تتناهى، يعني ليست متناهية. واضح يا شيخ؟ فإذا كل الست أقسام دي بتبين لك إيه؟ بتبين لك إن أنت ما تنظرش للواقع، لأن الواقع فيه استحالة الوجود أو إمكان الوجود، استحالة التعدد أو إمكان التعدد، استحالة التناهي أو إمكان التناهي. فده الواقع في كل ده، لكن كل ده اسمه كل. ليه؟ لأن كل ده بيرجع إلى شيء واحد، إن أنت لما تتأمل اللفظ يعني وتفهم معناه تجد أنه ذهنا يصح أن ينطبق على كثيرين، سواء بقى الواقع فيه فرض أو ما فيش فيه فرض خالص، أو فيه أفراد مع إمكان التناهي أو عدم إمكانه، مع إمكان التعدد أو عدمه، مع إمكان الإيه الوجود او عدم ان كان وجود لسه، حتى في كل الاحوال دي هو ينطبق ذهنا على كثيرين، فهو لفظ كلي. واضح يا شيخ؟ في آخر هذا الفصل ذكر فائدة. قال اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة، فوصف المعنى بهما مجازا، والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، ووصف اللفظ بهما مجازا. يعني احنا بنقول لفظ مركب ولفظ مفرد، ومعنى مركب ومعنى ايه مفرد، يبقى بنصف اللفظ بالإفراد والتركيب ونصف المعنى بالإفراد والايه والتركيب، تمام. وكذلك بنصف اللفظ بنقول لفظ كلي ولفظ جزئي، وبنصف المعنى بانه معنى كلي ومعنى ايه جزئي، يبقى كل من اللفظ والمعنى يوصف بالكلي والايه والجزئي. خلاص كده، يبقى الالفاظ والمعاني كل منهما يوصف بالكليه والجزئيه ويوصف بالايه بالافراد والتركيب. فنقول مفرد ومركب ونقول كلي وايه وجزئي. فهو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان اللفظ يوصف بالافراد والتركيب حقيقه. يعني اما تقول اللفظ مفرد يبقى ده اطلاق حقيقي لكلمه المفرد، ولما تقول لفظ مركب يبقى ده اطلاق حقيقي لايه لكلمه مركب. انما لما تقول معنى مفرد ومعنى مركب ده قال لك وصفت المعنى بالافراد، ده من باب المجاز، او وصفت المعنى بالتركيب ده من باب الايه المجاز. ايه المجاز اللي فيه؟ قال لك من باب اطلاقي الايه الدال على المدلول. هو ايه مين الدال ومين المدلول؟ اللفظ ولا المعنى؟ الدال هو اللفظ والمعنى هو الايه المدلول. فاللفظ بيوصف بايه؟ بالافراد والتركيب. فلما انت تقول معنى مفرد ومعنى مركب يبقى انت بتطلق الايه بتطلق الدال وتريد الايه المدلول، بتطلق الدال. يعني المفرد ده بيبقى ده من صفات اللفظ، ده حقيقه في وصف اللفظ، فلما بتطلقه وتريد به وصف المدلول فيبقى ده مجاز من باب اطلاق الدال على الايه المدلول. واضح يا شيخ؟ فلما نقول مثلا ايه المعنى مفرد او المعنى مركب، ايه المقصود بيه؟ قال لك المعنى المركب يعني معنى طريقه لفظ مركب، وايه المعنى المفرد؟ يعني معنى طريقه لفظ مفرد، يعني طريق الوصول اليه السبب فيه الدال عليه لفظ مفرد، فيبقى نقول المعنى مفرد. طب لو المعنى الطريق اليه يعني الدال عليه مركب يبقى نقول معنى ايه مركب. واضح يا شيخ؟ من باب اطلاق يعني صفه الدال على المدلول. لكن الكليه والجزئيه بالعكس، اللي بيوصف بالكليه والجزئيه المعنى. يعني ايه اللي بيفرق الكلي من الجزئي؟ المعنى هو اللي بيفرق، انك لما تتامل في المعنى تجد انه ينطبق على كثيرين فيبقى ده معنى كلي، ولما تتامل في المعنى بتجد ان هو يخص شخصا واحدا فيبقى ده معنى ايه جزئي. يبقى اللي بيوصف بالكليه والجزئيه المعنى ولا اللفظ؟ المعنى هو اللي ممكن بيبقى كلي اذا انطبق على كثيرين في الذهن، او جزئي اذا لم ينطبق على كثيرين. فيبقى وصف المعنى بالايه بالكليه او بالجزئيه وصف حقيقي. طب لو وصفنا اللفظ بانه كلي او جزئي كما قال لك اللفظ ايه ده كليا او جزئي، يبقى ده من باب الايه المجاز، يعني اطلاق صفه المدلول على الدال، اطلاق صفه المدلول على الايه على الدال. وبالتالي لما تيجي تقول لفظ كلي يعني لفظ معناه كلي، ولفظ جزئي يعني لفظ معناه ايه جزئي. فلفظ كلي يعني لفظ يدل على معنى كلي، ولفظ جزئي يعني لفظ يدل على معنى ايه جزئي. فيبقى ده وصفه بالكليه والجزئيه ده من باب المجاز. واضحه يا عبد الله؟ فان قلت كان الاولى للمصنف ان يقدم المفرد على المركب لانه جزءه والجزء مقدم على الكل. طبعا هو مين الجزء ومين الكل؟ المفرد ولا المركب؟ المفرد ده الجزء، والمركب بيتكون من مفردات يعني من اجزاء. طب ومين اللي بيقدم في الطبع؟ الجزء يقدم في الطبع على المركب، يعني انت في الطبع بتفهم الاول الاجزاء وبعدين تفهم المركب من هذه الايه الاجزاء، صح ولا مش صح؟ فطالما ان المفرد هو الجزء فكان ينبغي ان هو يقدم الكلام فيه على الكلام عن الكل، لان الجزء مقدم على الكل ايه طبعا. خلاص كده. بينما الشيخ في النظم قال لك مستعمل الالفاظ حيث يوجد اما مركب واما مفرده، فاول ما دل جزءه على بعكس ما تلا، تمام. يعني قدم المركب اما مركب واما ايه مفرده، وقدم المركب على الايه على المفرد، وبعدين قدم في التعريف برضو تعريف المركب على تعريف الايه المفرد، قال لك فاول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. يبقى هو قدم هنا تعريف المركب ولا تعريف المفرد؟ قدم المركب. فالشيخ بيقول لك كان المفروض يركب الايه، يقدم الايه، يقدم المفرد. ليه؟ لان المفرد مقدم بالطبع، لان جزء والجزء مقدم بالايه، بالطبع. فايه الرد على هذا؟ فان قلت كان الاولى للمصنف للناظم يعني ان يقدم المفرد على المركب لانه جزءه، والجزء مقدم على كل ايه طبعا. خلي بالك الشارح لما جاء يشرح قال لك وهو قسمان، او في الاول خالص لما قال الثم المستعمل اما ان يكون مفردا او ايه او مركبا. يبقى الشارح قدم المفرد على ايه، على المركب، يعني ما وقعش في نفس الايه المطب ده. وجاي بقى ايه يعني يقول بقى طب ايه، طب ليه الناظم قدم المركب مع ان المفرد حقه التقديم؟ انت فاهم يا ابني؟ قال لك فالجواب ان معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي، والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك. معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدم. يعني إيه معنى المركب؟ لأن هو عرفه كده، قال لك ما دل جزءه على جزء معناه، ده إثبات ولا نفي؟ إثبات. إنما لما عرفنا المفرد قلنا إيه؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يبقى ده نفي. يبقى فيه عندنا معنى، المعنى بتاع المركب إثبات يعني معنى وجودي، والمعنى بتاع المفرد معنى عدمي. خلاص كده. طب ومين الاشرف، الوجود ولا العدم؟ الوجود اشرف من الايه، من العدم، فلذلك قدمه. واضح يا شيخ؟ قال لك وبهذا يجاب عن تقديمه الكليه على الجزئي. وبهذا يجاب، يعني نفس السؤال يرد، هو ليه قدم الكليه على الجزئي مع ان الجزء مقدم بالطبع؟ فليه هو قدم الايه الجزئية اللي هو قال فمفهوم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الايه الجزئي، وقدم الكلي على الجزئي. ليه؟ مع ان الجزئي قال لك ان الكلي تعريفه ايه؟ ثبوتي وجودي، فمفهوم اشتراك الكلي يعني الكلي هو ما يفهم اشتراك الكثيرين، ما يفهم اشتراك الايه الكثيرين، يبقى ده ثبوتي. انما الجزئي قال لك ايه يعني، قال لك كافر وعكسه الجزئي، يعني ما لا يفهم اشتراك الكثيرين فيه، يبقى ده ثبوتي وعدم. يبقى ده على تعريف الايه الناظم، يبقى ده كده ايه التقديم هنا لان الثبوت. لكن على تعريفنا احنا اللي قلناه او على تعريف الشارح، قدم الشارح قدم الجزئية على الكلية يعني عكس مع الناظم. ليه؟ لان الشارح لما جه عرف الجزئية ما عرفوش بالنفي، عرفه بالثبوت. قال لك ان منعه نفس تصوره من وقوع الشركات فيه، انما عرف الكلية ان لم يمنع، ان لم يمنع تصوره معناه اللي هو نفس تصوره اللي احنا قلناه من وقوع الشركات. يعني لما احنا عكسنا في التعريف خلينا تعريف الجزئي ثبوتيا وتعريف الكلية عدميا، قدمنا الجزئية على الايه على الكلية. انما الناظم لما عرف الكلية بتعريف ثبوتي والجزئية بتعريف عدمي، فلذا قدم الكلية على الايه الجزئية. يعني في كل الاحوال الثبوتي مقدم على الايه على العدم، جوازا يعني مش وجوبا طبعا، يعني من باب الاحسن مش من باب الوجوب. فهمتم الكلام ده؟ قال وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي بالضم كما قرأ به شعبة من رواية جعص. طبعا بالنسبة لقوله وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي على الجزئي، ان احنا بنقول بقى هو ليه قدم الكلي على الجزئي؟ لان تعريف الكلي في النظم ثبوتي، والجزء تعريفه في النظم عدمي، فقدم الثبوتية على الايه العدمي. الملاوي في شرحه على السلم اجاب اجابة ايه اخرى وجعلها هي الاولى. ايه بقى لماذا قدم الكلية على الجزئي؟ قال لك لان عناية المناطق بالكلية، فقدم ما حقه الايه التقديم او ما هو الاهم. المناطق بيعتنون بالكلية ولا بالجزئي؟ بالكلية، عشان بعد كده هيقسموه الكليات الخمس وياخدوها ويستعملوها في التعريفات. انما الجزئي قلنا ارمه على جنب مش محتاجينه دلوقتي، خلاص. فعناية المناطق بالايه بالكلية، لأنه مادة الحدود والبراهين غالبة. يعني الكلي هو مادة الايه الحدود. يعني لما نيجي في الحدود يعني في التعريفات قلنا التعريفات المادة بتاعتها ايه الكليات والايه الخمس. يبقى مادة الحدود يعني المادة اللي احنا نستخدمها في التعريف في الحد يعني المادة هي الكلي. وكذلك البراهين اللي هي في القياس بعد كده الحقيقة بيدخل فيها الكل ويدخل فيها الايه الجزء. لان هنلاقي فيه قضايا شخصية. يعني مثلا محمد اتى بالمعجزة ادعى النبوة واتى بالمعجزة. وكل من ادعى النبوة واتى بالمعجزة رسول. اذا محمد رسول. فهنا في جزء هو اللي هو محمد. تمام كده. فمادة البراهين قد تكون جزئية وقد تكون كلية. لكن في الغالب بتكون ايه مفاهيم كلية. البراهين في الغالب مادتها كلية. اما الحدود فكل ايه مادتها الكلية. فالكلية اشرف من الايه من الجزئي لانه محله ومحط نظر المناطق. واضح يا مشايخ؟ طيب الابيات التالية ان شاء الله في الدرس القادم هيتكلم بقى عن الكلية ده انه بينقسم الى الكليات الايه. يعني هو خدنا واحده واحده كده اللفظ مهمل ومستعمل والمستعمل المفرد ومركب والمفرد كلي وايه وجزئي. والكلي هيبدا بقى يقسمه الى الاقسام الخمس اللي هي الدرس القادم اللي هو هيبقى اسمه مبادئ الايه مبادئ التصورات اللي هو الكليات والايه الخمس. وبعد مبادئ التصورات هيبقى فيه ثلاث ابيات كده او اربع ابيات سبع ابيات بتتكلم على أمور كده متفرقة برضو. وبعدين هيخش بعد كده على الإيه على التعريفات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.